السلام عليكم. الفيديو السريع ده هدفه تعريفكم ان تطبيق القناة تم تحديثه بمجموعة من الخصائص اللي طلبتوها بعد نشرنا للنسخة الأولية منه، خصائص زي البحث وتسريع الصوت وقائمة المفضلات اللي يقدر كل مستخدم يضيف فيها حلقاته المفضلة، ده بالإضافة لبعض التحسينات الأخرى البسيطة وحل لبعض المشكلات. في الفيديو ده كمان هنتكلم بسرعة عن سبب تأخر نسخة الآيفون، بداية وعشان تتأكد ان نسخة التطبيق عندك فيها كل التحديثات وحل المشكلات اللي هنتكلم عنها. ادخل من القائمة الرئيسية على شاشة عن التطبيق، في أسفل الشاشة هتجد رقم النسخة، تأكد ان رقم النسخة عندك هو 1.2.1 او اعلى، يعني لو تجاهلت النقط وافترضت ان رقم النسخة هو 121 اتأكد ان الرقم الظاهر عندك اما 121 او اكبر، لو كان اقل يبقى انت محتاج تحدث التطبيق من البلاي ستور. أما لو كان عندك أحدث نسخة بالفعل فهتجد فيها التحديثات الآتية. أول خاصية جديدة تم إضافتها هي البحث. دلوقتي تقدر تبحث عن حلقة معينة من خلال كلمة معينة في عنوان الحلقة أو كلمة مفتاحية تخص موضوع الحلقة. تاني خاصية جديدة تم إضافتها هي قائمة المفضلات. لاحظ إن الآن أصبح فيه أيقونة على شكل نجمة في الركن الأيمن العلوي من صور الحلقات. لو ضغطت عليها هيتم إضافة الحلقة لقائمة المفضلات الخاصة بيك. عشان توصل لقائمة المفضلات افتح القائمة الرئيسية للتطبيق واختار قائمة المفضلات، هتظهر لك قائمة لكل حلقاتك المفضلة. لو حابب تحذف اي حلقة من القائمة اضغط مرة تانية على ايقونة النجمة. ثالث خاصية تم اضافتها هي امكانية تسريع الصوت. لما تدخل على النسخة الصوتية من اي حلقة هتجد بالاسفل شريط فيه سرعات مختلفة للتشغيل، اختار منها السرعة اللي تناسبك. دول كانوا الثلاث تحديثات الاساسية، لكن في بعض التحسينات الصغيرة الاخرى. يعني على سبيل المثال، لو كنت بتتصفح قائمة كل الحلقات بعد كده دخلت على حلقة معينة، لما ترجع تاني للقائمة هتجد القائمة عند النقطة اللي انت توقفت عندها بحيث تقدر تكمل تصفح من نفس النقطة. في النسخة القديمة من التطبيق كانت القائمة بترجع للبداية، وده طبعا أمر مزعج، نأسف على عدم الانتباه له من البداية. من التحسينات الأخرى ان التطبيق هيحفظ النقطة اللي توقفت عندها في الاستماع لحلقة ما، بحيث لما ترجع لنفس الحلقة مرة تانية الحلقة تشتغل من النقطة اللي انت توقفت عندها تلقائيا. في الواقع نفس الخاصية كانت موجودة للكتيبات بحيث تقدر تكمل قراءة من الصفحة اللي توقفت عندها، لكن اكتشفت مشكلة في الخاصية دي فتم التراجع عنها مؤقتا، وبإذن الله نرجعها تاني في القريب العاجل. حابب أوضح كمان إن الآن أصبح في طريقة سهلة لمشاركة التطبيق مع الآخرين. من القائمة الرئيسية اختار مشاركة التطبيق، بعد كده اختار الوسيلة اللي حابب تشارك بها التطبيق، سواء عن طريق الواتساب أو الإيميل أو أي وسيلة أخرى متاحة عندك. ده كان بالنسبة للتحديثات. أما بالنسبة للمشكلات فتم حل مشكلة ظهور شاشة سوداء عند فتح التطبيق على بعض موديلات أجهزة الأندرويد زي سامسونج جي 6 بلس وجي 4 بلس. كمان مشكلة إن التطبيق مش بيحدث قائمة الحلقات بالحلقات الجديدة اللي تم إضافتها هتجدوها محلولة برضو بإذن الله. كمان كان في مشكلة قديمة وهي إن التحميلات بتختفي بعد تحديث الحلقات. المشكلة دي تم حلها من فترة في تحديث سابق، لكن بعض الناس محدثش التطبيق عنده في وقتها، فرجاء تحديث التطبيق لتلافي حدوث المشكلة. في مشكلة أخرى أصابت عدد قليل جدا من مستخدمي التطبيق اللي حملوا التطبيق أو حدثوه مساء يوم 9 إبريل. المشكلة هي إن التطبيق بيقفل لو حاولت تفتح أحد الكتيبات. المشكلة دي برضو تم حلها في آخر تحديث والحمد لله، فرجاء التأكد من إنك بتستخدم أحدث نسخة من التطبيق. آخر حاجة حابب أتكلم عنها هي تأخر نسخة الآيفون. النسخة متأخرة لأننا حابين نوصل لنسخة جيدة مستقرة من التطبيق فيها معظم الخصائص المطلوبة قبل ما نعمل نسخة الآيفون، لأن ده هيوفر علينا الكثير من الوقت والجهد. طبيعي في بداية عمر أي تطبيق بيكون فيه مشاكل وتغييرات، فمش من العملي خاصة للمطورين الأفراد إن مع كل تغيير وتحديث يشغلوا بالهم بتحديث نسختين مختلفتين في نفس الوقت، فاحنا بننتظر لحد ما التطبيق يوصل لمرحلة مستقرة عشان نعمل نسخة الآيفون بناء على آخر ما تم الوصول إليه في نسخة الأندرويد، خاصة إن شركة أبل أكثر تشددا في قبول التطبيقات والتحديثات. لكن عموما النية بإذن الله إننا نوفر نسخة التطبيق للآيفون خلال الشهر القادم، فدعواتكم إن ما تواجهناش أي عقبات كبيرة تعطلنا. وأخيرا أتمنى التحديثات دي تحسن من تجربة استخدام التطبيق وتشجع اللي لسه مستخدمهوش إنهم يجربوه. إلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.